إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقصة آدم عليه السلام من أوائل ما قصه الله عز وجل على عباده في الكتاب المجيد، وقصص الأنبياء فيه اعتبار عظيم، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسوف أذكر بعض فوائد هذه السورة أو هذه القصة مبينا بها صحة مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث دون غيرهم من أهل المذاهب، من باب قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فاعلم أيها المسترشد أنه ليس كل أحد يعذر بتأويله في مخالفة النصوص، ليس كل متأول يعذر، بل منهم من يكون عذره مقبولا، ومنهم من يكون عذره سببا في زيادة تعذيبه وكفره. وهذه مسألة جليلة قام بها أهل السنة والجماعة خير قيام، وتركها جمع كبير من المتأخرين. فلما قص الله عز وجل علينا هذه القصة في كتابه، كان منها أن الله عز وجل قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ومنها أنه قال تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فما الفرق بين المقالتين؟ وكيف كان جواب رب العالمين؟ فإن الشيطان لما أبى أن يسجد وقال لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم يجبه بما يزيل الشبهة، بل قال له اخرج منها فإنك رجيم. بخلاف الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فانظر كيف خرج جوابه للملائكة بخلاف إبليس، لأن شبهة إبليس كانت فاسدة، والشبهة الفاسدة لا يعذر صاحبها بل يعاقب إن قدر على عقوبته أو يعرض عنه. ليس كل أحد يجاب وليس كل أحد يناظر ليبين له الهدى، هذا مع المخطئين. أما الذي أصل شبهته فساد واضح فلا يجاب، بل كان السلف الصالح يعاقبون أمثال هؤلاء بالعقوبة التي يستحقونها، أو يعرضون عنهم إن عجزوا. ولما سأل صبيغ سؤال متعنت عن قول الله عز وجل والنازعات غرقا، لم يجبه عمر رضي الله عنه بل عاقبه بالجلد. فليس كل أحد يجاب وليست كل شبهة يناظر صاحبها، فإن الملائكة لم يردوا على الله عز وجل أمره، بل ربنا حكيم عليم، وقد يخفى وجه الحكمة عن بعض الناس. فسألت الملائكة عن وجه الحكمة الذي غاب عنهم، لا على سبيل الاعتراض على الأمر والنهي، فرد الله عز وجل عليهم وبين لهم وأزال الشبهة، فأقروا بحكمته وأذعنوا لعلمه. بخلاف إبليس فإنه عصى الأمر من الله عز وجل بشبهة فاسدة، وهي قوله أنا خير منه، وهذا ليس بشيء، فإن الله عز وجل يجوز له أن يفضل في بعض الأمور المفضول على الفاضل، فلو أن كلام إبليس كان صوابا وكان إبليس خيرا من آدم هذا لا يجاب به الأمر. فلو كان إبليس خيرا من آدم وقد علم هو بنفسه ذاك، فلا شك أن الله عز وجل العليم أعلم به منه، وأن الله أعلم أنه خير من آدم، ومع ذلك أمره بالأمر، حينئذ لا يجوز الاعتراض على الأمر. فما بالك والقضية من أصلها فاسدة باطلة؟ فكان اعتراضه على الأمر بشبهة لا تساوي حكايتها، فلم يزل الله عز وجل شبهته ولم يجبه، بل قال له اخرج منها فإنك رجيم، وعاقبه وطرده. وهذا يبين لك هذا الأصل العظيم، إن التأويل الفاسد في مقابل النصوص لا يعذر صاحبه ويستحق العقوبة البالغة التي تردعه. وقد كان إبليس من الكيد بمكانة ومن دقة العلم بمنزلة عظيمة، ولما وسوس الشيطان لآدم عليه السلام ليأكل من الشجرة حيث نهاه ربه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا من الشجرة بهذا التأويل، فقال الله عز وجل لهما اهبطوا منها، فلم يعذر آدم بهذا التأويل لأنه تأويل فاسد في مقابل النص. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فهذا النص الواضح وهذا النهي الصريح لا يقابل بشبهة أنها شجرة الخلد، فكان ماذا؟ هب أن الذي يأكل منها لا يموت، لكنني نهيتك. هب أنها شجرة الملك، فهل يجوز لأحد أن يأكل منها وقد نهاه ربه؟ فانظر كيف أجاب الله إبليس، فقال له أخرج منها فإنك رجيم، وكيف أجاب آدم وأهبطه من الجنة، وكيف أزال الشبهة عن الملائكة. ليس كل أحد يعذر إذا كان متأولا، فإذا كان التأويل فاسدا وكانت الشبهة واضحة البطلان فلا يجاب المرء بل يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله، أو يعرض عنه بالكلية عند العجز عن معاقبته. وفي الصحيحين وغيرهما في قصة هوازن حدث موقفان، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل لما أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء عليه من أموال هوازن، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي جماعة من قريش، يعطي الرجل 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأن الأنصار وجدوا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لترد عليهم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا. قال أنس فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم في قبة من أدم ولم يدع أحدا غيرهم، وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فقالوا يا رسول الله أما ذو آرائنا، فلم يقولوا شيئا ولكن أناس حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وإن سيوفنا لتقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالأموال إلى رحالهم وأن ترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا. وفي هذه القصة أيضا أن رجلا ذو الخويصرة قام للنبي فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال له ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل، فقال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه يا عمر ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إنه يخرج من هذا أقوام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فانظر كيف كان جواب النبي على هذين الاعتراضين. أما الأنصار فلم يتهموا رسول الله بالظلم والجور، وحاشاهم، لكنهم سألوا عن وجه الحكمة في هذا القسم. إذا كان الناس يعطون لجهادهم فما بال بعض الناس يعطون وبعضهم يحرم؟ فلما كان سؤالهم سؤال مسترشد لا معترض أجابهم بما يزيل الشبهة، وتلطف معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل كان يتهم رسوله بالظلم، وهذه شبهة باطلة، إذ لو كان من الجائرين لما كان رسول رب العالمين. فالذي يظن بالرسول الجو هذا ينفي أصل الرسالة، فهذه شبهة لا يجاب صاحبها بل يعاقب. فقال له خبت وخسرت. ولما ذكر له عمر ما يدل على كفره أقره النبي على هذا، ولكن ذكر علة أخرى لمنعه من قتله فأقره على عقوبته وحكمه بخلاف الأنصار. فاعقلوا هذا جيدا، ليس كل صاحب تأويل يعذر، ولا كل صاحب شبهة يجاب، بل من التأويل ما هو فاسد يزداد صاحبه إثما وعقوبة. وثانيا وهو مهم، أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان فلا يضيع الزمان في مناظرة صاحبها ومجادلته، فإنه لن يرجع إلى الهدى، بل يزداد في بدعته ويتمادى في باطله وغيه. فالإعراض عنه حفظ للزمان وإراحة للعقول. وبهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة، لا يناظرون أهل البدع ولا يجادلونهم، بل يعاقبونهم لو قدروا أو يكفون عنهم ويسكتون بخلاف المتأخرين. وانظر إلى صحة مذهب أهل السنة أهل الحديث، وقد مضت الأحداث من سنوات عدة، ومضيت تجادل أهل البدع وتجادل الحزبيين على صفحات الإنترنت وفي الهاتف وفي الشوارع والمساجد وفي كل مكان. كم رجع منهم عن باطلهم يجادلون فيزدادون عنادا وغيا وإصرارا على بدعتهم. وهذا كله مما يدل على صحة هذا المذهب السلفي السني، إن أصحاب الشبهات الباطلة لا يجابون بل يعاقبون أو يتركون يموتون كمدا وغيظا، كما كان أهل السنة يقولون لسكوتك عليهم أشد عليهم من رشقهم بالنذل. وقد دل على هذا الأصل الأصيل ما مضى من قصة آدم، فإن الله لم يجب إبليس وقد أجاب الملائكة، وإن النبي لم يجب ذا الخويصرة وقد أجاب الأنصار. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، أي يقول من خلق الأرض، من خلق الجبال، من خلق السماء، حتى يقول له من خلق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك فلينتهي. ولم يأمر بجواب الشيطان لرد الشبهة، إذ هي شبهة باطلة. فالله خالق، فلو قيل من خلق الله لكان مخلوقا لا خالقا، فهذا السؤال من أصله فاسد. هل يقال من خلق الخالق؟ وهل لو خلق كان خالقا؟ فلما كان السؤال فاسدا وكانت الشبهة باطلة واضحة البطلان، أمر النبي بالسكوت عن جوابه وقال فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بإجابته على شبهته إذ هي باطلة فاسدة. كل هذا يدلك على هذا الأصل، ليس كل أحد يجاب ولا يخاطب بما يزيل الشبهة، فمن كان معاندا يعاقب، كما قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي لا تجادلونهم بالحسنى لأنهم من الظلم بمكان عظيم. فهذا أصل أصيل أيها الإخوة ليكن منكم على بال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد دلت نصوص الوحيين أنه لا يجوز للعبد أن يفعل ما يعود عليه بالضرر البالغ الذي لا يقره الشرع، وإنه لو فعل ما كان معذورا. لا يجوز للعبد أن يفعل ما يعود عليه بالضرر البالغ الذي لا يقره الشرع، ولو فعل لما كان عذره مقبولا. ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل آباء الناس ولو كانوا مستحقين لذلك. لماذا؟ لأن هذا يعود عليه بالضرر البالغ، إذ يعود عليه بضرر معنوي هو مسبة أقرب الناس إليه. فلا يجوز أن تسب أبا الرجل لأن هذا يعود على أبيك، ولو فعل الرجل لم يكن معذورا. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل من الكبائر، لا يحل لك ولو كان مستحقا، لأنه سيعود عليك بالضرر، ولو فعل ما صرت معذورا. وقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل من حرج في مسبة الأصنام أو في مسبة عابديها؟ كلاهما يستحق السب، لكن هذا السب يعود علينا بضرر بالغ، وهو مسبة ربنا وديننا، فلا يحل لنا فعله ولو فعله رجل محتجا بأن هذا كافر وهذا دينه باطل، فسبه وعاد السب على ربه يكون قد وقع في باطل عظيم. لا تسب هؤلاء وآلهتهم الباطلة لأن هذا يعود على ربك الحق وإلهك العظيم بما يضرك. وهل في الدنيا ضار أعظم من أن يسب رب العالمين؟ وفي الصحيحين وغيرهما أن عبد الله بن أبي ابن سلول سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا بليغا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكذب، وهو الذليل الحقير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز بعزة الله له. وفي الصحيحين وغيرهما أن رأس الخوارج قال للنبي اعدل، وهذا سب بليغ لنبينا عليه الصلاة والسلام. فهل يستحقون القتل؟ نعم. وأي رجل يستحق القتل إذا لم يستحقه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن كان في قتل هذين ما يعود بالضرر البالغ على إسلامنا وعلى دين النبي، إذ يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فإذا انتشرت قالة السوء بين الناس عاد ضررها علينا، فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استحقاقهم للعقوبة البليغة. فإذا تبينت لك هذه القاعدة بهذه الأمثلة وعلمت أن الذين اعتصموا في الميادين في ميدان رابعة والنهضة وفي غيرهم وعرضوا أنفسهم لقوة الدولة العظيمة ولجيشها القوي، فلو كان هؤلاء أصحاب حق وكان الجيش صاحب باطل واضح وكانت الشرطة مستحقة للعقوبة، لكن عقوبة الشرطة والجيش يعود علينا بضار بالغ بقتل خيارنا وسجن أفاضلنا وأماثلنا، ويعود على الدعوة بالضرر البالغ، إذ يصير كل ذي لحية إرهابيا وتصير كل ذات نقاب إرهابية وتصير كل دعوة إرهابية، فلا يفرق بين جماعة وغيرهم، ولا يفرق بين دعوة باطلة وبين دعوة حقة، ولا يفرق بين أهل بدع وأهل سنة، بل يعاقب الجميع، ولا تطمئن الدولة إلى صاحب دعوة، ويمنعون كافة الناس من تبليغ الدين للناس. فلو كان هؤلاء بهذه المنزلة لكان فعلهم باطلا وليس من الإسلام، ولو فعلوه لا يعذرون ويستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم. هذا دين الله عز وجل. فكيف وأصحاب الاعتصامات أهل باطل وأهل بدعة؟ كيف وأهل العلم يبدعونهم من زمن بالغ؟ وكان الإمام الألباني يقول: ليس صحيحا أن الإخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. فمن علم هذه القضية وعلم أنهم وصلوا إلى الحكم ففتحوا الباب على مصراعي الشيعة وللجماعات التكفيرية وخرجوهم من السجون والمعتقلات، ولم يطبقوا الشريعة مع كثرة صراخ الناس لهم، وأقسموا لبعض أهل العلم والمنتسبين إلى السلفية، أقسموا لهم على تطبيق الشريعة وحنثوا وكذبوا، ولم يردوا أهل الشرطة ممن أعفى لحاهم إلى مناصبهم، ولم يقيموا حكما لله عز وجل في الأرض، بل زاد تصريحهم للخمور وللربا وللخنا، بل تصدوا لأهل الحق من أهل السنة وغيرهم، وكانوا حربا للإسلام وسلما لأهل الباطل. فلما اعتصموا مخالفين باعتصامهم، وأصل الاعتصام محرم، وأصل الإضراب محرم، وأصل المظاهرات محرمة، صاحب هذا الاعتصام المحرم رقص وغنى وخنا واختلاط وخروج عن سبيل الحق وتهديد للدولة واستقواء بالخارج الكافر، ورأى الناس أن النصارى الذين يحكمون أمريكا معهم على طول الخط، يشجعونهم ويمالونهم ويساعدونهم، وأنهم على الدولة وضدا لهم، وراء دولة التوحيد. الذين يدعون إلى التوحيد صباح مساء رأوا دعوة العلم ودولة العلم، دولة ابن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين والفوزان، رأوا هذه الدولة المسلمة الداعية إلى التوحيد مع الدولة وجيشها وشرطتها، ورأى النصرانية الصليبية الأمريكية الكافر مع هؤلاء في اعتصامهم المحرم الذي امتلأ بالغنى والرقص والتصفيق والباطل بكافة صوره. إن بقي رجل مع هذا الواضح من الباطل يدافع عنهم، أو يظن أن معهم شبهة، أو يقول إنهم مع الإسلام أو يدافعون عن الإسلام، أو يقول إن الدولة تحارب الإسلام، الذي يقول هذا ويفعله شبهته فاسدة وباطله واضح، لا يضيع الزمان في مجادلته ولا في مناظرته ولا في إزالة شبهته، بل مثل هذا كان السلف الصالح يعاقبونه إن قدروا على عقوبته بدون مفسدة راجحة أو يعرضون عنهم بالكلية. فالذي تراه يجادل عنه مع ما ذكرناه وما سنذكره ويظن أن معه أو معهم من الشبهات ما ينبغي أن تزال بالعلم، وما زال معاندا مصرا وهو يرى الدول الإسلامية تتساقط الواحدة تلو الأخرى، ويرى الغرب الكافر يتقوى بجيوشه في حين أن جيوشنا تتهاوى، وأن دولنا تتساقط، وأن وحدتنا تتمزق في حين أن يتماسك الغرب الكافر. أمثال هؤلاء لا يجابون ولا يناظرون ولا تزال شبهاتهم، فهي من البطلان بوضوح ومن الفساد بطريق عظيم. وكل تعاطف في القلب رافة باطلة محرمة، والله عز وجل يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما يجده الرجل في قلبه من الرقة ينبغي أن يوزن بميزان الشريعة، فإن كان حقا فليدم عليه، وإن كان باطلا فليقتلع هذه الرقة من القلب، فإنها ليست من الإسلام في ورد ولا صدر. وسوف نوالي بعون الله وحوله وقوته بيان صحة مذهب أهل الحديث، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تسلط الكافرين علينا، اللهم لا تسلط الكافرين علينا، واجعل لنا من هذه الفتن مخرجا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.